بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل بإقامة أعظم معروف وهو التوحيد، وتغيير أعظم منكر وهو الشرك، وأمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان لقمان لابنه كمثال من الأمثلة على ذلك، وهو يرسخ في حاسة الولد القيام بهذه الفريضة العظيمة من فرائض هذا الدين. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فبدأه بالأمر بالصلاة، وأتبعها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دلالة على عظم هذه الفريضة وأهميتها ومكانتها في الدين. ولما كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متعرضا في كثير من الحالات للمجابهة بالأذى، أمره بأن يصبر على ما سيلاقي من هؤلاء المأمورين والمنهيين، فقال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تشيع المنكرات في مجتمع إلا إذا تواطأ أهله على السكوت وتخاذلوا عن القيام بهذه الفريضة العظيمة. ولا يحل الفساد في أمة ويتبعه عذاب الله عز وجل إلا حين يقصر أفرادها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نوع من الجهاد ولا شك. فإذا كنا قد فقدنا الجهاد الحقيقي، فإنه لا ينبغي أن نفقد الآن ونحن نستعد للجهاد الحقيقي، لا ينبغي أن نفقد هذا النوع العظيم من الجهاد، وهو جهاد أهل المنكر بتغيير منكراتهم وأمرهم بالمعروف. ولا يشترط أن يصل أمرك أيها الآمر ولا نهيك أيها الناهي إلى كل العالم، فإذا قمت بما يجب عليك من الأمر والنهي فإنك قد أسقطت الفرض الذي عليك، وكان التفريط على الذين لم يلتزموا بما أمرتهم ونهيتهم، أو على الذين لم يصلهم أمرك بتفريط منهم. ولا بد أيها الإخوة لكل آمر وناه أن يتعلم ما هو المعروف وما هو المنكر قبل أن يقوم بالنهي بالأمر والنهي، لأن كثيرا من الناس قد ينهون عن معروف أو يأمرون بمنكر نتيجة جهلهم بحكم ذاك وهذا. فإذا لم يتعلموا ما هو الواجب من المستحب من الجائز من المكروه من المحرم، فكيف يستطيعون أن يأمروا وينهوا؟ ولذلك فإنك تجد مثلا على مستوى المساجد الآن بعض الذين لا يحسنون الأمر والنهي، ويضاف إليهم جهل، قد يأمرون بمنكر أو ينهون عن معروف. ومثال ذلك ما يحدث من بعضهم أن يقوم في الصف أو يتكلم وفق الناس بكلام فج غليظ لا يصلح أن يكون أبدا أمرا شرعيا أو نهيا شرعيا، وذلك بحسب مزاجه هو. فإذا رأى طفلا يلعب نهى الناس كلهم في المسجد عن اصطحاب أطفالهم مهما كانوا، فيقع في نهي عن شيء من المعروف نتيجة جهله، إذ الأطفال يتفاوتون، فمنهم مؤذن لا ينبغي اصطحابه للمسجد لما يشوش ويوقع غيره في الحرج، ومن الأطفال ما يكون هادئا مسالما، المصلحة كل المصلحة في أن يأتي المسجد فيشهد اجتماع المسلمين ويتعلم الصلاة. ولا بد للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يتعلم الأدلة الشرعية التي يستطيع بها أن يناقش ويجادل بالتي هي أحسن من يأمرهم وينهاهم، من يأمرهم وينهاهم. أيها الإخوة، وبعض الناس يقولون إننا إذا أمرنا ونهينا فإننا نعرف بأنه لن يستجيب لنا المأمور والمنهي، ولا فائدة من الإنكار، فإن المنكرات كثيرة جدا وإن الواقعين فيها آلاف مؤلفة، فكيف، فلماذا نأمر ولماذا ننهى؟ فالجواب أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يزول إذا توقع الشخص عدم الانتفاع منه، بل إنه ينبغي عليه، بل إنه ينبغي عليه أن يأمر وينهى، لأن الله يقول ما على الرسول إلا البلاغ، ولأنك تكون قد قمت بما عليك من الواجب ولو لم ينتفعوا، وتسقط عنك الإثم بالسكوت ولو لم يستجيبوا. قال الله عز وجل في قوم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فقال لهم أناس لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أو معذبهم، لماذا تعظون قوما ليس هناك فائدة من أمرهم ونهيهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم، لكي نعذر عند الله، نحن كنا بما يجب علينا، ولعلهم يتقون. ثم أننا لا ندري، قد يحصل لهم استجابة ولو بعد حين. ولذلك فإن كلمات الآمر والناهي لا تضيع في العادة، ولا بد أن يكون لها أثر ولو خفيف، فلو انضاف إليه آثار أخرى من ناس آخرين يأمرون وينهون، فقد يجتمع بمجموع هائل من الأشخاص المتعددين أثر يتأثر به الأشخاص الذين يستمعون. وقد يكون أناس كيف نأمر بشيء ونحن لا نلتزم به، وكيف ننهى عن مسألة ونحن واقعون فيها؟ فنقول أيها الإخوة إن هذه الشبهة التي يورثها الشيطان في نفوس بعض المساكين، يريد أن يصل الشيطان منها إلى أن لا يأمر أحد بشيء ولا ينهى أحد عن شيء، لأننا كلنا بشر وكلنا مقصرون. ولذلك فلا بد أن تعلموا أن الناس على ثلاثة أقسام: قسم يأمر بالمعروف ويفعله، وقسم ينهى عن المنكر ويلتزم فلا يقع في المنكر، وهذا أحسن الأنواع ولا شك، بل هذا هو المطلوب من كل مسلم. القسم الثاني نوع يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويقع فيه، وهذا مذموم، لأنه يؤتى به يوم القيامة يدور بأمعائه كما يدور الحمار في الرحى، يدور بأمعائه في نار جهنم. والقسم الثالث لا يأمر بالمعروف ولا يأتمر به ولا ينهى عن المنكر ويقع فيه، فهذا شر الأقسام الثلاثة ولا شك، لأنه لا أمر لا عمل المعروف ولا أمر به، ولا انتهى عن المنكر ولا نهى عنه، فاجتمع عليه اثمان: اثم المنكر الذي يقع فيه، واثم السكوت عن المنكر. فاذا كنت من اصحابي، فاذا كنت من المقصرين ولا تأتمر بمعروف في نفسك وتقع في المنكرات، فلا أقل من أن تقوم بفريضة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك فإنني أقول قطعا إن الذي يأمر بالمعروف ويقصر فيه وينهى عن المنكر ويقع فيه هو أفضل ولا شك من الذي لا يأمر ولا يفعل ولا ينهى ويقع في المنكر. ومن عرف هذه المسألة فقه أمورا كثيرة يجب على كل واحد منا في هذا المكان أن يفعلها ولو كان مقصرا، لأنك على الأقل تكون بواجب من الواجبات. ولا بد من السعي في إزالة المنكرات والاستعانة على ذلك بأهل السلطان، فإن بعض المنكرات لا يمكن إزالتها من الشخص المفرد، فلا بد أن تكون هناك سلطة تزيلها وهم أهل الحسبة ومن دار في معناهم من الذين يملكون قوة في التغيير، فلا بد في السعي إليهم لعمل هذا التغيير. فكل مسؤول في مكان، وكل أمير في منطقة، وكل إنسان صاحب أمر ونهي يجب أن يسعى إليه في تغيير المنكرات ما أمكن ذلك. وإليكم هذه القصة مما ذكره ابن حجر رحمه الله في حوادث سنة 780 للهجرة. توجه رجل من أهل الصلاح يقال له عبد الله الزيلعي إلى الجيزة، فبات بالقرب من أبي النمر، فسمع حس الناقوس في جرس النصارى، فسأل عن ذلك، فقيل له إن بهذه المنطقة كنيسة يعمل فيها كل ليلة مثل هذا الفعل حتى ليلة الجمعة وفي يومها، والخطيب على المنبر وهم يفعلون ذلك. فسعى عند جمال الدين المحتسب وكان له سلطة في هدم هذه الكنيسة، فقام في ذلك قياما تاما إلى أن هدمها، فتابع الأمر ولاحقه وسعى فيه وجاهد حتى زال المنكر، ولم يكتفي بذهاب واحد أو كلمة واحدة، بل لا بد من الاستمرار حتى يحدث التغيير. وإذا ظهر المنكر في مكان بحيث أبصرناه أو سمعناه أو شممناه أو لمسناه أو ذقناه مثلا، فلا بد من إنكاره كمن ذاق طعاما مغشوشا، فلا بد من إنكاره. ولم توجب الشريعة تفتيش البيوت أو التجسس على الناس في خباياهم الداخلية لمعرفة هل يوجد منكر أو لا، وإنما بالنسبة لنا نحن المسلمين أفراد المجتمع لا بد من إنكار كل ما يظهر من المنكرات. فإذا كان مستورا ولم يظهر فليس علينا التفتيش والتجسس إلا إذا ظهرت أمارات المنكر وفاحت رائحته ووجدنا علاماته، فعند ذلك ينبغي أن نسعى في إزالته لوجود القرائن. فإذا كل منكر ظاهر لا بد من إزالته ولو كان في بيت ولكنه يصل أثره إلى الخارج فلا بد من إزالته. هذه القصة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سمع الإمام أحمد رحمه الله وهو في مجلسه حس طبل في جواره، فقام إليهم وترك المجلس حتى أرسل إلى أولئك الناس في ذلك المكان الذي يقرع فيه الطبل، فنهاهم عن ذلك حتى حصل التغيير. فإذا إذا وصل المنكر إلينا بأي حاسة من الحواس فلا بد أن نسعى في إزالته. ولذلك فإنه قد يقع لك أيها الأخ المسلم من جارك أو من غيره شيء يظهر من المنكرات كحفلة صاخبة أو اختلاط وأناس يصعدون سلالم العمارة وينزلون فيها في غاية التبرد والفسق، فعليك أن تسعى إلى إزالة ذلك حتى يحصل التغيير بالمناصحة والكلام والأمر والنهي والترغيب والترهيب والزجر حتى يحصل ذلك. ولو لم يحصل التغيير تكون أنت قد أعذرت عند الله في ذلك، وبعضهم قد يستحي منك، يستحي ولا يغير توبة إلى الله، لكن يستحي منك فيغير شيئا ما، فلا تترك الفرصة ولا تقول فعله من أجلي وخجلا مني، بل افعل لئلا تنتشر المنكرات وتظهر. وأضرب لكم مثالا على ذلك. قريبا الليلة الماضية عند منتصف الليل سمعت حسا موسيقى تصدح من بيت أناس من النصارى من جيراننا في بيت مجاور، وعلمت أنهم في هذه الليلة يحتفلون بعيد الشكر، وأنا أقول بعيد الكفر، لأن الله لا يشكر بالموسيقى والرقص والديك الرومي. الله لا يشكر بالموسيقى والرقص والديك الرومي. فنزلت إليه، فذهبت إليه، فكلمته، فاستحى الرجل، وأنا أعلم أنه نصراني كافر لم يفعل هذا من تخفيف هذا الصوت توبة إلى الله، وإنما فعله خجلا أو حياء. فأقول إنه في مثل هذه الحالات ينبغي علينا أن نأمر وننهى، ولو كان الذي سيكون هو حياء وخجلا من الناس وليس توبة إلى الله. وهذا على العموم من مساوئ وجود الكفار وسط المسلمين، لأنهم سيجهرون بفسقهم وفجورهم، ولا بد من ذلك. واعلموا أيها الإخوة أن الأسلوب الحسن هو الذي يمكن من قلوب الناس، وهو الذي يقود إلى وقوع الأثر عندهم. وإليكم هذه القصة. مر محمد بن مصعب العابد بدار فسمع صوت عود يضرب من تحت الدرج الأسفل، فقرع الباب، فنزلت جارية فقال لها: يا جارية قولي لمولاتك أن تحجر العود حتى أكسره. هات العود هذا الذي تعملون فيه المنكر، ووصل أذاكم إلينا، وصل أذاكم إلى الشارع، وصل أذاكم إلى بيوت المجاورين. قال: فصعدت الجارية فقالت لمولاتها: شيخ بالباب قال كذا وكذا. قالت: هذا شيخ أحمق. وهذا نفس الجواب الذي نجده من الكثير من الناس. إذا قلت: يا جماعة اتقوا الله، إذا أردتم أن تفعلوا المنكر ولا بد، فلا يسمح لكم أن تشاركوا غيركم من الناس الخارجيين في المنكر، أقصروا على منكركم. قالوا لك: أنت رجل متشدد، وأنت شخص متطرف، وأنت أحمق ومجنون، كل الناس يفعلون هذا. سبحان الله العظيم، كأن إجماع الناس على شيء يكون به صحيحا. قال: فهذه المرأة عملت بحنق وغيظ بزيادة، فضربت بالعودين، فاستعملت أداتين من المنكر. لما جاء هذا الشخص الناصح زيادة في التبكيت له، تريد أن تغيظه وتقول: تأمرنا بأن نحجر العود، ها نحن ضربنا بالعودين. فجلس، فماذا فعل الرجل؟ فجلس على الباب، أمام الباب، وقرأ القرآن، وكان صاحب صوت خاشع بالقرآن. فاجتمع الناس والتموا حوله ووقفوا وجلسوا ينصتون إلى صوته بالقرآن، فتأثروا، فبكى بعضهم، فعلت الأصوات بالبكاء. فسمعت المرأة الضجة فقالت: يا مولاتي تعالي انزلي واسمعي. فلما سمعت ذلك ورد اجتماع الناس ومجلس تأثر وقراءة قرآن وبكاء وخشوع، لا يمكن أن تجتمع ملائكة الرحمن والشيطان في مكان واحد، فلا بد أن يغلب الخير. فعند ذلك خجلت على نفسها وقالت: احجر العودين حتى يكسرهما. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة أن الغرض من إنكار المنكر هو إزالته وإيجاد المعروف، فيجب الوصول إلى ذلك بأسهل طريقة. لو كان عندك طريقتان لإنكار المنكر، واحدة شديدة وواحدة بسيطة، واحدة معقدة والأخرى سهلة، وكلاهما تؤديان إلى إنكار المنكر، فلا يصلح أن تستعمل الطريقة الغليظة الشديدة المعقدة، بل عليك أن تستعمل الطريقة السهلة الميسرة، لأن هذا الدين يسر، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالعتب على بعض الذين يستخدمون الشدة والغلظة، مع أن بالإمكان استخدام الرفق واستخدام السهولة واليسر إذا كانت تحقق الغرض وإذا كانت تؤدي، لو رأيت إنسانا قد عمل منكرا مثلا فتح شبابيك السيارة ورفع صوت هذه الموسيقى في الشارع، يمكن أن تأتي فتسب وتلعن، ويمكن أن يخجل ويغلق الموسيقى ويمشي، ويمكن أن تأتي إليه بلطف فيقول يا أخي اتق الله عز وجل، إن هذا الأمر لا يجوز، وأنت مثلك ومثلك فيه خير ومثلك فيه دين، ولا شك أن كل إنسان فيه خير وفيه دين مهما قل، وأنك إن شاء الله ستستجيب وتغلق ذلك، فيمكن أن يفعل بناء نفس الشيء الذي يحدث، بل إنه ربما كانت الشدة مفضية إلى العناد، إلى العناد ومقابلة الأمر بعكس ما يتمنى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولا بد أن يفقه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه لا بد أن يبدأ بالمنكر الأكبر، ذا الشر المستطير، بالشر المستطير. فلو رأيت رجلا لا يصلي ويعمل الفواحش فعليك أن تبدأه بالأمر بالصلاة قبل النهي عن الفواحش، لأن ترك الصلاة كفر وفعل الفواحش من الكبائر، ولا شك أن الكفر المخرج عن الملة هو أعظم من الكبائر عند الله عز وجل. وكذلك لو اجتمع منكران، منكر يحدث الآن ومنكر لا يحدث لكن يمكن أن يحدث، فعليك أن تبدأ بالمنكر المباشر الذي يحدث الآن. وهذا لا يعني البدء بالمنكر الأكبر لا يعني أن تترك المنكر الآخر، ولا بد أن يأتي الوقت المناسب لتنكر المنكر الآخر وجميع المنكرات. وإنكارك للكبائر مقدم على إنكارك للصغائر ولا شك، والمنكر الذي يكون ضرره أعم وشره مستطير لا بد أن يكون إنكاره قبل المنكر محدود الأثر الذي ربما لا يتعدى أثره صاحبه. فمثلا قد يكون إنسان يسرق أموال الناس ويسكر بها، فهذا ظلم غيره وظلم نفسه، فلا بد أن يقدم في الإنكار على من كان يعمل منكرا ضرره على نفسه فقط، مع وجوب الإنكار في جميع هذه الحالات. وكذلك فإنه لا يجوز أن ينهى الإنسان عن منكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه، كما قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين لا شك أنه جائز، بل ربما مستحب أو أكثر سب آلهة المشركين، لكن لما كان المسلمون في العهد المكي إذا سبوا آلهة المشركين قام المشركون بسب الله عز وجل، فنهى الله المسلمين عن سب آلهة المشركين، لا لأن آلهة المشركين حسنة ولا لأن سبها لا يجوز، كلا، بل لأن سبها يوصل إلى منكر أكبر من المعروف الذي يحصل بسب آلهة المشركين، والمنكر الأكبر هو سب المشركين لله عز وجل، هو سب المشركين لله عز وجل. وهذا مثاله أن يكون شخص يعمل خطأ في عبادة من العبادات، ولو أنكرت عليه لترك العبادة كلها، ففي هذه الحالة لا تنكر عليه، واعلموا أن السبب أيها الإخوة ليس من الإنكار في مثل الحالة هذه، وإنما من أسلوب الإنكار. من أسلوب الإنكار بعض الناس قد ينكر بالعنف والقوة فيؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من إلحاق الضرر به أو بغيره من المسلمين. لذلك فإنني أوصي جميع إخواني الذين عندهم التحرك لأداء هذه الفريضة أن لا يعمدوا إلى العنف ولا إلى استخدام القوة إذا كان ذلك مؤديا إلى ضرر أعظم من ذلك، وكثير من الأحوال في المجتمعات الحاضرة يؤدي إلى منكر أعظم من ذلك، فلا بد من الحكمة. وإذا لم تستطع باليد أو كان التغيير باليد فيؤدي إلى منكر أكبر، فلا يجوز أن تسكت والساكت عن الحق شيطان أخرس. أنكر باللسان، تكلم، انصح، ازجر، رغب ورهب وجادل بالتي هي أحسن، لا بد أن يكون الإنكار باللسان على الأقل في مثل هذه الحالات. فإذا لم يمكن ذلك أبدا فإن الإنسان ينتقل إلى الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب موجود في جميع الحالات. الذي ينكر باليد لا بد أن يكون منكر بالقلب، والذي ينكر باللسان لا بد أن يكون منكر بالقلب، وإلا كان إنكار فيه نظرا أصلا وكان فيه ربما هوى أو شهوة. وبالاختصار فإننا مقصرون أيها الإخوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جدا. وبعض الناس يقولون فرض كفاية، نقول هل تحقق فرض الكفاية الآن؟ هل حصل المعروف وزال المنكر؟ أم أنه وبعض الناس يقولون هذه وظيفة الهيئة ما لنا شغل، نقول أنت مسكين أين تعيش؟ هل الدين مقصور على بعض الناس؟ الهيئة يمكن أن تستخدم القوة في بعض الأشياء من السلطة المعطاة لها، لكن أنت عليك أن تنكر، باقي عندك الإنكار باللسان، ومنكرات البيوت التي تستطيع أن تغيرها باليد يجب أن تغيرها. ما سقط عنك الفرض بوجود بعض المحتسبين، بل إن المنكرات أكبر من المحتسبين، وينبغي أن يكون السعي من الجميع في إزالتها. أيها الإخوة، إننا نقول، كل واحد يقول، غيري سينكر ويسكت هو، وفي النهاية تنخرق السفينة ويغرق الجميع، وصار حالنا كحال القبيلة التي عرفت بالبخل. فلما جاءهم ضيوف قال قائد القبيلة: هذا خزان كل واحد يسكب دلوا من الحليب حتى يجمعوا لهؤلاء الضيوف. وفي صباح فسكب كل واحد دلوا، وفي الصباح فتحوا الخزان فوجدوه كله مملوء بالماء. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء البخلاء قال: أنا أضع دلو ماء ولن يؤثر، والكل سيضعون دلوا من الحليب ولن يكتشف الأمر، وسيضيع سطلي وسط هذا الحليب، فإذا بهم كلهم من هذا الجنس وكلهم وضع دلوا من ماء، فصار الخزان مليئا بالماء لا بالحليب المغذي. ومسألة التواكل، وكل واحد يقول غيري سيفعل وليس شغلي، والذي أوقعنا في هذه الورطات وأوصلنا إلى هذه المهاوي. أيها الإخوة، لو قال إنسان من الناس: إن المنكرات كثيرة جدا جدا يفوق الوصف عدها ويفوق التخيل ذكرها، فمن أين نبدأ؟ وكيف نعلم أهم المنكرات لننكرها؟ إذ أننا لو اشتغلنا بإنكار المنكرات الآن لما انتهينا أبدا لكثرتها وتنوعها وتعدد أجناسها وأحوال المخالفين الواقعين فيها. فنقول وبالله التوفيق أيها الإخوة، لا شك أن علماء الإسلام قد بيّنوا كثيرا من الضوابط التي تحدد كيف يبدأ المسلم وبأيها يبدأ. فمثلا لو كان هناك منكر ظاهر ومنكر خفي، فلا شك أنك ستبدأ بالمنكر الظاهر ولا بد، لأن شيوع المنكرات يخرب المجتمعات، ولأن الناس إذا رأوا الظالم ورأوا صاحب المنكر فلم ينهوه عن منكره فإن الله يوشك أن يعمهم بعقاب. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا ظهر وانتشر، فلا بد من مقاومة كل منكر ظاهر وكل سيئة منتشرة حتى لا يعمنا عقاب الله عز وجل. أيها الإخوة، ومن الأمور كذلك البدء بالمنكرات الكبرى. فمثلا إذا اجتمع لدينا منكر متعلق بالشرك، ومنكر متعلق بكبيرة، ومنكر متعلق بصغيرة، فإنه لا بد أن نبدأ بالمنكر المتعلق بالشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ثم ننكر المنكر المتعلق بالكبيرة كبائر الإثم والفواحش، ثم المنكر المتعلق بالصغيرة اللمم. ومن الذي يحدد ذلك؟ ومن الذي يميزه؟ لا بد من الرجوع إلى النصوص الشرعية التي تبين هل هذا من المنكرات الكبيرة أو من الصغيرة، ماذا توعد الله صاحبه وماذا أعد له من العذاب، وهل عليه لعن أو غضب أو سخط من الله عز وجل، وهكذا هو. ولذلك فإنك تجد المنكرات العظيمة في الشريعة كالربا والزنا مثلا رتب عليها من العقوبات وذكر أصحابها باللعنات، ما لم يذكر أصحاب المنكرات الأقل من ذلك، كالذي ينظر إلى المرأة الأجنبية مثلا، فكلاهما منكر، لكن الشريعة من دقة الشريعة وحكمة الشريعة أنها رتبت على الزاني والمرابي مثلا من العقوبات ما لم ترتبه على الناظر للمرأة الأجنبية، لأن هذا أكبر من هذا، ولأن هذا ضرر أكبر من هذا، ولأن هذا في أكل حقوق الناس وفي إفساد للمجتمع أكثر من الآخر، مع أن الكل حرام والكل يجب إنكاره، لكن لا بد أن نعطي الإنكار بحسب الجرم، لا بد أن يكون الإنكار، لا بد أن يكون عظم الإنكار بحسب الجرم، فلا ننكر بشدة على المنكر الصغير ولا ننكر بخفة على المنكر الكبير، ومن فعل ذلك فقد جانب الحكمة. أيها الإخوة، وبعض المنكرات قد لا يكون لها نص واضح في الشريعة، لكنها تعرف بالرجوع إلى ما يماثلها أو يقاربها أو إلى أدنى الكبائر لتعلم ما هي. فمثلا من لطخ الكعبة بالقاذورات أو رمى المصحف في القمامة، لم يرد في الشريعة نص في هذا الرجل الذي يفعل هذا الفعل، لكنك لو أخذت هذه الجرائم وقارنتها مثلا بأكل مال اليتيم، فأيهما أكبر؟ فلا شك عندك بأن تلطيخ الكعبة بالقاذورات أو رمي المصحف في القمامة أعظم من أكل مال اليتيم، مع أن أكل مال اليتيم من الكبائر كما ورد في السبع الموبقات. فنعلم حينئذ أن هذه من أكبر الكبائر وأكبر من كبيرة أكل مال اليتيم. وهكذا، ما لو أمسك امرأة لغيره ليفعل بها الفاحشة، أو أمسك رجلا لغيره ليقتله، أو من دل عدوا على ثغرة من ثغرات المسلمين ليقتحم على المسلمين مثلا، فيقتل رجالهم ويسبي نساءهم ويخرب بيوتهم ودورهم، فهذا إذا قارنته بمن تولى يوم الزحف لوجدت أن عقوبته أشد وأن جرمه أعظم، ولذلك يكون منكره أكبر من هذا، مع أن التولي يوم الزحف من الكبائر. ثم أن هناك منكرا حاضرا ومنكرا غائبا، فإذا شهدت المنكر فلا بد أن تغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه ستأتي أزمان لا يستطيع الناس أن يغيروا المنكرات بحريتهم، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هناك أزمان ستأتي لا يستطيع الإنسان أن يجهر فيها بكلمة الحق، وقد لا يستطيع أن يقول هذا باطل، ولذلك قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار بالقلب مستمر في جميع الأحوال، لا يمكن أن يتوقف، ولا بد من الموازنة بين هذه القواعد والضوابط. فلذلك توجد منكرات كبيرة لكن قد تكون غائبة عني الآن، وأنا أشاهد منكر أمامي، فلا أقول إن ذلك المنكر الكبير لا يمنعني عن إنكار هذا المنكر الذي أمامي. فمثلا إن العدوان على المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين قبل ذلك من أشد المنكرات ويجب تغييره. ولو رأيت رجلا أمامك متختما بالذهب أو مسبلا ثوبه أو يتعاطى التدخين، هذه منكرات لو قارناها بتلك صغيرة جدا، لكن لو رأيناها أمامنا هل نقول لا ننكرها لأن هناك منكرات أكبر منها في مكان آخر؟ فلا بد من الإنكار. من رأى منكم منكرا فليغيره، ولا يسمى هذا ضياع وقت ولا اشتغال بالترهات، بل إننا ننكر الجميع ونحن سائرون بالخط، ونحن نعد العدة للجهاد في سبيل الله وإخراج اليهود من بلاد المسلمين ومعاونة الأفغان وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله في هذا الطريق، طريق الإعداد وجمع التبرعات والتأييد والنصرة والقيام بالحقوق. في هذا الطريق إذا رأينا منكرات لا بد أن نغير، ولا بد أن ننكر، ولا بد أن تستمر العملية ماشية وهكذا، لأنه لا يمكن للمسلم الحر الكريم الذي يتبع الصراط القويم أن يسكت إذا رأى منكرا، لا بد أن يتكلم، لا بد أن تكون في صدورنا حرقة وجمرة من نار غضب تغلي لله عز وجل، غضب لله. لا يمكن أن يشعر الإنسان بالطمأنينة والراحة وهو يرى أمامه المنكرات، لا بد أن يفعل شيئا، لا بد أن يقول لله ولو كلمة، لا بد أن يقول لله ولو بنصيحة. لا يمكن. لو استمرأنا المنكر فتعودنا عليه كما حصل فإن عقوبة الله آتية، وانتظروا وإن معكم منتظرون. ولذلك ينبغي أن نسارع برفع أسباب العذاب حتى لا يقع. وينبغي أيها الإخوة أن نفرق بين ما يفوت إنكاره وما لا يفوت، فإذا كان الشيء الآن أمامك لو سكت عنه الآن لفات الإنكار، لأنه قد يزول سببه بعد قليل أو قد يذهب منك الشخص. لا بد أن تنكر الآن لأن أسباب المنكر حاضر أمامك الآن، فماذا تقول؟ لا بد أن تنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره. وكذلك فإن الإنسان قد يؤجل الإنكار أحيانا لمصلحة، مثل تأليف القلوب، ومثل أنك لو أنكرت على شخص كل المنكرات التي يفعلها الآن فربما ينفر أو ينفر منك، فأنت تبدأ معه بمنكر اليوم وتغير بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين بحسب حاله وبحسب تقبله. وهكذا هذا لا يسمى إلغاء للإنكار، ولا يعتبر هنا ساكتا عن الحق فهو شيطان الأخرس، لأنه يتعامل مع الشخص الآخر بالحكمة. فمثلا لو رأيت رجلا الآن يعمل منكرات كثيرة، فبدأت معه بالمنكر الأكبر أو الأهم والقريب إلى نفسه لكي يحصل بعد ذلك منه القبول، فإن هذه تسمى حكمة. ولكن لا بد من مراعاة ما يلي: أن يكون التأجيل لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الإنكار، بل إنك تنوي في قلبك أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي تنكر عليه المنكر الذي أنت تؤجله الآن، لا بد تنوي في قلبك، وإلا فأنت مستهزئ ومتلاعب. ثانيا أن يكون الشخص فعلا لا يتحمل الإنكار، ولذلك لا يصح أن تبنى على المفاسد المتوهمة وأن تقول إنه ينظر إنه كذا إنه لا يتحمل، وقد يكون يتحمل، وقد يكون لو نبهته لقال جزاك الله خيرا على التنبيه، والله إني أريد من يرشدني وإنني مسرورا بنصيحتك وإنني ألومك وألوم غيرك من أهل الخير، لماذا لم ينبهوني من قبل؟ ألم يحصل هذا؟ نعم يحصل في الواقع، هناك ناس يتقبلون، فلا بد أن نعطيهم ولا بد أن نعلمهم، ولا نقول بمفاسد متوهمة لعله وهذه لعله ربما قتلت كثيرا من الواجبات. وكذلك ينبغي أن لا يفهم من سكوتك عن المنكر الذي تؤجل إنكاره الآن أنك موافق عليه. ينبغي أن لا يفهم من سكوتك عن المنكر الذي لا تنكره الآن لمصلحة أنك موافق عليه، وهذه مسألة صعبة، وخصوصا عندما تسأل، وإذا سئلت لا بد أن تبين. والله أخذ العهد على أهل العلم ليبينه للناس ولا يكتمونه، ولذلك فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا، ونحن نبلغ إن على الرماء على الرسول إلا البلاغ، تقبل الناس أو لم يتقبلوا فأنت لا تتحمل النتيجة بأي حال من الأحوال. وكذلك فإنك في بعض الحالات تعلم بأنه لا مصلحة من تأجيل الإنكار أبدا، كما إذا رأيت شخصا في طائرة يفعل منكرا من المنكرات، سيهبط في بلد وأنت في بلد، أو يفصل عنك ويفترق ولن تقابله بعد ذلك، فهل تقول لو أنكرت عليه الآن يمكن ينفر مني ويمكن لا يتقبل في المستقبل؟ وأنت متى ستكون معه حتى يتقبل أو لا يتقبل؟ في فرق أن تصاحب شخصا فتنكر عليه الآن منكر وبعد أيام منكر آخر وهكذا وأنت مصاحب له، وفرق بين هذا وبين شخص لا تقابله إلا هذه الساعة، فماذا تفعل؟ لا بد أن تنكر ولا بد أن تقول له: يا أخي إن كلامك بهذه الطريقة مع المضيفة لا يجوز، وإن حملقتك بعينيك في هذه المضيفة حرام، وهكذا. ولا بد أن نتدرج بالإنكار كما أمر الشارع: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان التغيير باليد ممكنا، فإن لم يستطع فبلسانه، وهكذا. ومن أمثلة التغيير باليد ما فعله بعض العلماء لما مر بصبيان يقتتلون في الشارع، أو أناس يقتتلون يتضاربون بالأيدي، ففرق بينهم، هذا اسم تغيير باليد، ففرق بينهم لأنه يستطيع أن يفرق، وهكذا. وإذا لم يمكن التغيير باليد ولا باللسان وأنت في المجلس وقد حصل المنكر أمامك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وليس للإنسان أن يحضر أماكن المنكرات التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكن الإنكار، لا يجوز له أن يحضر إلا لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة، لمصلحة دينه أو دنياه لا بد من حضوره، أو أن يكون مكرها في الحضور في ذلك المجلس الذي يفعل فيه المنكر. وهذه مسألة لا بد من مراقبة الله فيها، فإن هناك أناس يقول لا بد أن نحضر، وليس من الضرورة أن يحضروا أبدا، ولا بد من تحمل الأذى الناتج عن إنكار المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والأذى لابد أن يحصل، لابد أن يحصل عاجلا أو آجلا، ونادرا ما تجد إنسان يأمر وينهى ولا يتعرض لأذى ولو كلمة سخرية. ولذلك وطنوا أنفسكم على تحمل ما تصابون به من أجل القيام لله بهذا الواجب. ثم أنه إذا توتب على الإنكار مضرة بالآخرين لم يجز للإنسان أن يلحق الضرر بهم وإن كان هو يتحمل، فإن الإنسان يمكن أن يتسامح في حق نفسه لكن لا يمكن أن يتسامح في حق الآخرين. فلو ترتب على إنكارك مفسدة تلحق بالمسلمين أو جماعة منهم أو بأهل الدين وطريق الاستقامة، فإنه لا يجوز لك أن تغير بإلحاق الضرر بهم إذا كان كبيرا. ومثال على ذلك، لو فرض أن هناك مركز إسلامي في الخارج وبجانبه مكان لبيع الأصنام والتماثيل، فقام واحد من المتحمسين في ذلك المكان المركز وذهب إلى مكان بيع التماثيل والأصنام فكسرها، فترتب على ذلك إغلاق المركز بالكلية، فهل يعتبر في عمله حكمة؟ لا، لأن المنكر الذي غيره وكسره بالنسبة للمعروف الذي ذات لا شيء بسيط جدا، فلا يعتبر هذا من الحكمة أبدا. ومن تأمل في هذا المثال خطرت بباله أمثلة أخرى كثيرة. وكذلك فإننا عندما ننكر لا بد أن نقدر الإنكار في الجرائم التي فيها ظلم النفس والآخرين على الجرائم التي فيها ظلم النفس فقط. فلو فرض أن رجلا يسرق أموال الناس ويسكر بها، هذا ظالم للناس وظالم لنفسه، فلا بد أن نبدأ به في الإنكار قبل أن نبدأ بمن يسكر بماله هو مثلا. وكذلك لا يجوز النهي عن منكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه. ومن أمثلة هذا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا أصنام الكفار إذا كان فيسبوا الله عدوا بغير علم. في مرحلة من مراحل الدعوة المكية الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها فكانوا يهزون بأصنام كفار قريش، فصار الكفار يسبون إله المسلمين، فقال الله لهم لا تسبوا أصنام الكفار الآن لأنهم سيسبوا الله، وسب الله مفسدته أعظم من مصلحة سب آلهة المشركين. فلذلك قال لهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهكذا قس عليه. ومن أمثلة ذلك، لو أسلم عندنا كافر فلو قلنا له يجب عليك الختان لنفر من الدين، فهل نأمره بالختان والختان واجب؟ هل نأمره بالمعروف إذا كان أمره بالمعروف سيؤدي إلى خروجه من الدين وعدم تحمله العملية الجراحية التي قد ينتج منها نزيف؟ الجواب لا بطبيعة الحال. ثم لننسفنه في اليم نفسه، فأخذه فبرده وحرقه وكسره وتحول إلى ذرات، ثم ذره في البحر في أماكن متفرقة حتى صار لا شيء، ليس له وجود على الإطلاق ولا يمكن إعادة تجميعه أبدا، ولا يمكن إعادة تجميعه مطلقا. فإذا أنكرنا المنكر فلا بد أن يجتثه من جذوره وأن يزيله بالكلية بحيث لا يرجى له عودة. نأخذ مثلا بسيطا جدا، هب أنك رأيت صورة عارية في يد إنسان فأخذتها، فلو مزقتها قطعتين لسهل عليه أن يلصقها من جديد، لكنك لو أحرقتها بالنار أو قطعتها إلى قطع صغيرة جدا فلا يمكن أن يعيدها. هذا مثل بسيط، ولو قست لوجدت في الواقع أمثلة كثيرة لهذه القضية. فالمسألة ليست إسكات مؤقت ولا تربيت على الأكتاف ولا تقليل الناس بالباطل، لا، وإنما المطلوب إزالة المنكر من أصله. ولكن إذا قال لنا إنسان لا يمكن أن يزيله من أصله لكن ممكن أن أخففه، أفعل أو لا أفعل؟ يقول افعل، افعل ما يمكنك من تخفيفه. لو قال إنسان لا يمكن أن أمنع أهلي بالكلية من مشاهدة البرامج والمسلسلات الفاسدة لكن يمكن أن أحد من ذلك، أفعل أو لا أفعل؟ نقول افعل، فما لا يدرك كله لا يترك بعضه. ما لا يدرك كله لا يترك بعضه فافعل. وكذلك فإنه لا بد أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن الإنكار لا يجوز في مسائل الاجتهاد، لا بد أن يكون في المسائل الواضحة الحرمة، واضحة الحرمة. فمثلا إذا رأيت شخصا لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام فهل تنكر عليه وتقول أنت آثم؟ لا، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وكذلك وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل يضع أو لا يضع؟ ليست محلا للإنكار، لأن فيها خلاف بين العلماء، وكل طائفة من أهل العلم لهم أدلتهم القوية. ومثلا النزول في الصلاة على الركبتين أو اليدين ليست محلا للإنكار، لأن هناك من العلماء من يقول ينزل على اليدين أولا يقدم اليدين، ومنهم من يقول يقدم الركبتين، ولكل من الفريقين أدلة قوية. فهذا ليس مجال إنكار أبدا، لا يجوز الإنكار فيه، لكن مباحثة ومناصحة ومحاورة لعلنا نصل إلى نتيجة في معرفة الأخوة، فقط مناصحة ومباحثة. لكن بعض المسائل حصل فيها خلاف والخلاف مرجوح ولا بد من الإنكار ولو كان هناك من يقول بالقول الآخر. مثال المعازف، بعض الناس قالوا وهم قلة جدا ممن عندهم علم قالوا إن المعازف ليست بحرام، وقالت جماهير العلماء وجماهير علماء الأمة أن المعازف محرمة، والحديث البخاري وغيره، ومن الناس من يشتري له الحديث إلى آخره، فالأدوات الموسيقية هذه محرمة معروف انتهى أمر عند العلماء. لكن هناك طائفة قليلة منهم من قال إن المعازف ليس فيها شيء، وهناك من يفتي في بعض الشاشات وبعض المحطات يقول المعازف ليس فيها شيء، وهم من أهل العمائم وإلى آخره. طيب هل نقول الآن لا يجوز الإنكار لأن هناك واحد من الناس قال في مجلة أو جريدة أن المعازف ليس فيها شيء؟ لا، ولكن لأن النص فيها واضح وكلام أهل العلم الثقات فيها واضح فلا بد من الإنكار فيها. ولا يعني إذا خالف واحد أو اثنين أو ثلاثة من الناس، خصوصا إذا كانوا من المحدثين، هؤلاء المتأخرين الذين يريدون أن يغيروا أصول الإسلام أو أن يلعبوا بالأحكام الشرعية أو يكونوا مسهل على الناس حتى يدخلون في الدين ولا يعلمون أنهم يدخلونهم من باب ليخرجوا من باب آخر، نقول ولو قال فلان وفلان وفلان فإن الأدلة كيف وكيف وكيف. ولذلك لا يمكن أن نقيس مسألة المعازف على مسألة النزول على اليدين أو الركبتين. هذه الخلاف فيها سائغ، النزول على اليدين أو الركبتين، طائفة من العلماء قالوا هذا وطائفة قالوا هذا، كله عنده أدلة قوية، لكن المعازف ليس هناك فريق من العلماء عندهم أدلة قوية تكافئ أدلة الذين يقولون بالتحريم. ومن فقه هذه المسألة عرف ما هو المقصود. ثم إن هناك كثير من المسائل قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الخلاف فيها قد يكون مرجوحا غير مأخوذ به. فمثلا إذا مس الختان الختان في الجماع لكن لم يحصل إنزال، يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ في بعض العلماء قالوا لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، إذا ما أنزل ولو وطئ لا يجب عليه الغسل. لكن هذا الكلام مرجوح لأنه مخالف لدليل صحيح آخر، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فهل نأخذ بقول الطائفة هذه التي تقول ليس عليه غسل لمجرد أن هناك من قال به، أو أننا نأخذ موافق الدليل وننكر على من لم يغتسل إذا وطئ بغير إنزال؟ ننكر عليه طبعا. أرجو أن تكون هذه المسألة قد علمت. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أمر بإزالة المنكر حتى لا يبقى، وعلى رأس المنكرات الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، والفتنة أشد من القتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا بد أن يسعى المسلم في إزالة المنكرات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبدأ بالمنكر الأكبر ثم ما يستطيع فعله من المنكرات الأخرى، وما تمكن من إنكاره مع المنكر الأكبر أنكره ولا بد ولا يتوقف، وهو في البيت أو الشارع أو السوق بحسب قدرته، إذا رأى منكرا أن ينصح صاحبه علّه يزول. وينبغي أن يستعان على إنكار المنكر بالأصلح فالأصلح من الناس. وقد يأتي زمان، وقد أتى زمان ذكره أهل العلم فيما مضى فقالوا يستعان على إنكار المنكر بالأصلح فالأصلح ولو كان فاسقا، لأن القوي الفاسق قد يغير ما لا يستطيعه الضعيف الصالح. ولذلك فإن المسألة هي الاستعانة بالأقدر على إنكار المنكر، فإن بعض الناس قد يرضى لنفسه ما لا يرضاه للناس، ولذلك قد يكون هو مقصرا في نفسه معتد على حدود الله فيما بينه وبين الله، ولكنه لو أمر بمعروف أو طلب إليه إنكار منكر ولم يكن هناك أنزل منه فإنه يستعان به على ذلك للحاجة أولا، لأنه لا يوجد من يمكن أن يزيله إذا كان لا يوجد إلا هو أو مثله، وكذلك أن المقصود هو الإزالة. فلا تستعجب إذا ما سعى بعض الصالحين لدى بعض المقصرين في مسألة الإزالة والإنكار، ومن يدري فلعل هذا السعي يكون من أسباب الهداية لهؤلاء المقصرين. والواجب الاستعانة بأهل الصدق والعدل في إزالة المنكرات، فإذا تعذر استعين بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه شيء من الكذب والظلم، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ويؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. وقد حصل عبر التاريخ الإسلامي أن نفع الله هذا الدين بقوم من الظلمة والفسقة وهكذا، سلطهم على من هو أشد على الدين منهم وهكذا، أو أن فسادهم كان على أنفسهم فكانوا من المنكرين للمنكر. ولكن ليست هذه هي الحالة المثالية، بل ينبغي أن يكون القائم بالإنكار هو العدل، إذ كيف ينكر وهو فاسق في نفسه؟ ولكن لو اضطر إلى ذلك فلا بأس به. ولذلك كان عمر يقول كلمة فيها فقه عظيم جدا: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر، قوة الفاجر وبغي الفاجر وسلطان الفاجر، وأشكو إليك عجز الثقة، الثقة الذي لا يستطيع أن يغير ولا يستطيع أن يبدل وهكذا. وهذه من المصائب، أن يكون للفاجر الأمر والثقة الضعف والمهانة. ولكن قد يحصل ذلك في بعض الأزمان التي تمر بالمسلمين، ولذلك فإنه يستعان بالأفضل فالأفضل، وتجتنب المنكرات لمن يمكن بالأمكن فالأمكن. وهكذا فعل يوسف عليه السلام، كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون فرعون، وفعل يوسف عليه السلام ما يمكن من العدل والخير وما قدر عليه، ودعاهم الإيمان. ولذلك ذكر الله في السورة الأخرى غير سورة يوسف عليه السلام أن موسى لما قال لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ثم قال: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فقد دعاهم وأمرهم بحسب الإمكان، ولم يتنازل عن شيء من دونه أبدا، ولم يتنازل يوسف من خلال ذلك المنصب عن شيء من دونه مطلقا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وذلك أن يوسف عليه السلام عمل بشريعة يعقوب النبي أبوه الذي كان قد أنزل عليه أن السارق يؤخذ عبدا إذا قبض عليه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فلا ينبغي للنبي يوسف أن يتنازل عن شيء من الدين، وهكذا فعل. وينبغي أن يعرف الآمر والناهي فقه خطواته التي يقدم عليها، فإذا كان أمره بمعروف يؤدي إلى زوال معروف الأكبر منه توقف، كما إذا شدد بالزهد على شخص فنذر من الاستقامة بالكلية. وإذا رأى أن أمره بمعروف يؤدي إلى منكر أكبر منه، كما إذا شجع رجل على الذهاب لبلاد الكفار ليأتي بعلم ينفع المسلمين وكان غير محصن من الشهوات والشبهات فذهب إلى هناك فضل وانحرف، فإننا قد أمرناه بتحصيل مصلحة ومعروف، ولكنه لم يكن أهلا للصمود هناك فضل وانحرف وتركب على ذلك منكر الأكبر منه. أو ما إذا قيل لغضبان اذكر الله فسب الرب من شدة غضبه فلا يؤمر بمعروف يؤدي إلى منكر أكبر منه، وكذلك فإنه لا ينهى عن منكر ليؤدي إلى فوات معروف أكبر، كما إذا نهى فلانا عن خطأ في العبادة فأدى ذلك بالشخص الآخر إلى ترك العبادة بالكلية، وكذلك فلا ينهى عن منكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه، كما هم بعضهم لما دخل التتار بعض بلاد المسلمين وصاروا منكلون بالمسلمين، وكان رجل من التتار يشرب الخمر في الطريق فأراد بعض المسلمين أن ينهاه، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعه فإنه إذا أفاق من سكره قتل في المسلمين ونكل واعتدى وظلم وهكذا، فإنه لا ينهى عن منكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه، بل إن الإنسان قد يقع في منكر من أجل تحصيل مصلحة عظيمة جدا، ولكن هذا لا يقدره ولا يقرره إلا أهل العلم، كما حصل من الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي لما قبل رأس ملك الروم من أجل إطراق أسار المسلمين، ولكن بعد أن بين له عزة المسلم، فإنه قد ألقى بعض أصحابه في الزيت المغلي حتى صارت عظامهم البيضاء تلوح على سطح القدر، فلم يستجب عبد الله بن حذافة، ثم حبسه في بيته وجعل أمامه خمرا ولحم خنزير مشوي ولم يأكل منه عبد الله بن حذافة، حتى إذا استعصى على ملك الروم فطلب منه بعضهم أن يقبل رأسه وهو مأسور عندهم، فقال على أن تطلق لي كل أسار المسلمين، ولما تأكد أن الكلمة ستنفذ قبل ذلك الرأس الكافر، فترتب عليه حصول تلك المصالح العظيمة، ولكن لا ينبغي أن يقدم على ذلك أي إنسان، فإنه قد يفعل منكرا عظيما جدا ثم لا يصل من ورائه إلى معروف أو يحقق مصلحة صغيرة لا تقارن أبدا بالمنكر الذي يقع فيه. وبالنهاية فإن إنكار المنكر على 4 درجات: أن يزول ويخلفه غيره من المعروف هذا واجب، أو يقل وإن لم يزل بالكلية فهذا يفعل أيضا، أو يخلفه مثله من المنكر الآخر وهذا موضع اجتهاد، أو أن يخلفه ما هو شر منه فهذا لا يجوز وهو حرام. وقد يقول قائل إن المنكرات اليوم كثيرة جدا، فنحن لو دخلنا السوق مثلا سنرى من تبرج كثير من النساء وغش بعض التجار أو ملاحقة بعض الفجرة لبعض النساء وإلى آخره من هذه المنكرات، فماذا نبقي وماذا نذر وماذا نفعل وماذا نترك؟ أقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك فعليك الإنكار بحسب القدرة، لأنك لو أردت أن تزيل وتنهى عن كل منكر لما اشتريت شيئا من السوق. لو أردت إذا نزلت السوق أن تنهى عن كل منكر فربما تغلق الأسواق ولم تنتهي بعد من إنكار المنكرات لكثرتها. فاتقوا الله ما استطعتم وكن بما تستطيع القيام به من إنكار المنكرات حتى لو كثرت. وأما الصغار فلو وقعوا في منكرات فماذا نفعل؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنه وهو صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة ولا تجوز الصدقة لآل البيت، فجعل يزيلها منه بالمعالجة واللطافة ويقول كخ كخ صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ التي تقال للطفل لكي يترك الشيء السيئ، فهذا من باب الاستحباب. وكذلك فإنه إذا رأى الصغيرة يفعل منكرا فإنه يبين له ويؤدبه، وقد لا يسمى إنكارا لأنه غير مكلف ولكن يسمى تأديبا. قال المروزي لأحمد رحمه الله التنظير الصغير يكون مع الصبي، ماذا أفعل؟ قال إذا كان مكشوفا تكسره، فإنه لا حرمة لآلات المنكرات، ولكن ينبغي مثلا أن يعطيه لعبة ليس فيها منكر فلو شاهد آلة موسيقية مع طفل فأعطاه بدلا منها من الأشياء الوعد المباحة وأخذ تلك فأتلفها بدون أن يترتب على ذلك منكر أكبر فعل هذا. ثم ذكر أهل العلم في كتبهم مسألة أخرى وهي الإنكار على الكفار كيف يكون والكافر معروف أن أكبر منكر عنده هو الكفر وهو الشرك ولكنه قد يفعل من المنكرات الأخرى فهل يكون الإنكار على الكافر أم لا؟ وذكروا أقوالا كثيرة ونحن نختصر ونجتزم بعضا منها ومن ذلك. أولا ينكر عليهم الشرك والكفر الذي هم مقيمون عليه بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة فإذا عمل منكرا مستخفيا به عن أعين المسلمين لم يجد الإنكار عليه إلا إذا كان عمله يتعدى الضرر والمنكر إلى المسلمين كما إذا جعلوا بيت دعارة يجلبون إليه أبناء المسلمين أو بنات المسلمين فعند ذلك فهذا المنكر الذي يفعله لا بد من محاربته حتى لا تستشري هذه الدعارة بين المسلمين وهكذا. وبالجملة فإنهم إذا فعلوا أي منكر يتعدى ضرره إلى المسلمين كتبرج نسائهم أمام المسلمين أو رفعهم أي شعار من الشعارات التي تطعن في هذا الدين أو سكروا على قارعة الطريق أو شتموا الإسلام علانية أو كذبوا برسولنا جهلا أو تبايعوا بالربا في سوق المسلمين أو تزوجوا بمسلمة هذا نص كلام ابن مبلح بالعذاب الشرعية قبل مئات السنين وقال العلماء هذا الكلام. وكذلك فإنهم إذا عملوا أي عمل لا يدل على احترامهم لشعور المسلمين كما إذا أفطروا نهارا في رمضان أمام المسلمين فلا بد من الإنكار عليهم حتى لا يجرئ ذلك الفسقة من المسلمين لتقليدهم والائتمان بمن في الشر ويفضي ذلك إلى تضييع الأركان والواجبات ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا من القائمين بالمعروف الناهين عن المنكر القائمين بحدود الله وبشر المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو النبي فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وأرسل إلينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام حدود الله عز وجل وقاتل المشركين كافة ودخل الناس في دين الله أفواجا. أيها الإخوة ومن الأمور المهمة في إزالة المنكرات النظر إلى المنكرات المتعدية للآخرين كما ذكرنا في المرة الماضية ومن الأمور المهمة أيضا إنكار الشيء إذا توقع حصوله قبل أن يحصل فإذا صار هناك أمر يظن من ورائه أن يحصل منكر فلا بد من إنكاره قبل حصوله من باب سد الذرائع. وقبل أن أبين هذه النقطة أود أن أقول إن من أسوأ الأمور أن يستخف الخطيب أو الواعظ بعقول الناس فإن الناس بين يدي الخطيب والواعظ فيهم مثقفون وفيهم طلبة علم وفيهم أطباء وفيهم مهندسون وفيهم مدرسون وطلبة جامعة ونحو ذلك وفيهم كبار في السن حكماء وعندهم عقل وحكمة ولذلك ينبغي أن تعرض المسائل بالأدلة وأن يبين للناس وأن لا يستخف بهم وأن لا يضحك عليهم أبدا فإن هذا دين يجب تبليغه ويجب بيانه بحسب القدرة والاستطاعة. أيها الإخوة فمن الدعوات المضلة التي ظهرت والتي ربما تؤدي إلى منكرات بل قد أدت الدعوة إلى نزول المرأة في جميع الميادين التي يعمل فيها الرجل ومشاركتها للرجل وقد يقال تنزل في جميع الميادين بالضوابط الشرعية وبالحجاب وبعدم الخلوة وهكذا ولكن نزولها في هذه الميادين مما نعلم من واقع المجتمعات الأخرى الكثيرة لا يمكن أن يضبط بالضوابط الشرعية. فإذا قامت هذه الدعوة التي ظاهرها خير بالضوابط الشرعية ونحن نعلم أنها ستؤدي إلى المنكرات فلا بد من صدها والوقوف امامها. ولذلك لما سئل سماحة الشيخ عن هذا الموضوع اجاب باجابة وافية طويلة، وكان مما قاله: ان الدعوة لنزول المرأة في الميادين التي يعمل فيها الرجل يؤدي لمخالفة امر الله عز وجل في قوله وقرن في بيوتكن، ويؤدي لمخالفة قول الله عز وجل في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، وان هذا سيسبب الاختلاط لان ستجلس معه في كرسي في مكتب المجاور او مقعد المجاور في الجامعة او في المدرسة او في الشركة ونحن ذلك، ويؤدي الى ترقيق كلامها له وترقيق كلامه لها والاخذ والعطاء في الكلام. وما معنى ان تعمل المرأة مثلا موظفة في العلاقات العامة؟ وهل يريد هؤلاء الكذبة هؤلاء الفجرة ان تعمل المرأة مثلا مضيفة جوية؟ تأمل ماذا يترتب على الدعوة الى نزول المرأة في جميع الميادين. خذ مثلا قضية المضيفة الجوية التي تقف امام الرجال عارضة مفاتنها مبرزة اعضاءها التي امر الله بسترها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، ثم يطلب من الركاب توجيه النظر الى ملاحة الكبيرة الواقفة امامهم الان وهي بكامل زينتها. ماذا يصادم؟ كم نصا يصادم هذا الكلام الاحكام الشرعية؟ نصوص كثيرة لا حصر لها. ثم تسافر بغير محرم طبعا، ولا يمكن ان تصطحب محرما وتنزل في الفنادق في باريس وروما وجنيفا ونيويورك وغيرها من المدن، ومن يجلس معها في تلك الغرف وبجانبها الله اعلم، وانت ترى من الفساد العظيم. وكذلك فانتبه اذا لما يراد من وراء الدعوة الى نزول المرأة في جميع الميادين لتشارك الرجل في جميع الاعمال لخدمة البلد. وخدمة البلد ان تبقى المرأة حارسة للقلعة حاضنة للجيل المسلم تحفظ البيوت والاسر، فاذا خرج الجند المسلمون المجاهدون في سبيل الله قامت المرأة بحفظ الاولاد، والا لانفلتت اسر وتشرد اولاد وحصلت الفواحش وانتشر الزنا وخاوت الخيانة الزوجية وهكذا من وراء خروج المرأة. الا في الاعمال التي يحتاج للمرأة فيها كتدريس النساء مثلا، وهذه مجالات معينة. اما فتح القضية لتكون لماذا الشر المستطير فلا والف لا، ويجب انكارها من البداية. وكذلك الدعوة الى قيام الاندية الرياضية للنساء مثلا، ويقولون بالضوابط الشرعية ولا يدخل الرجل وبالملابس المحتشمة، وبعد ذلك فتلبس المرأة ملابس الجمباز وبالنساوة سيؤدي الامر ان يشاهد الرجال المباريات المختلطة في التنس الارضي بين هذه المرأة التي تلبس التنورة القصيرة ومقابلتها. فافهم وعي وتدبر ايها المسلم ماذا يراد اذا من وراء هذه الدعوات. فلتمارس المرأة الرياضة ان شاءت في مخدعها وفي غرفتها، وتعمل من التمارين السويدية والفرنسية والبلجيكية والألمانية ما شاءت داخل غرفتها لم يمنعها احد. اما خروجها بهذه الطريقة من الدعوات فهو حرام وفتح باب شر وفتنة. وقد علمت مما ذكرناه سابقا ان سد الذرائع من قواعد شريعة الاسلام، سد الذرائع من قواعد شريعة الاسلام. وضربنا امثلة وقلنا خلوة الرجل بالمرأة في بيت واحد ماذا يحصل فيه في البداية؟ ولا شيء، لم يترتب حتى الان فاحشة. فلماذا حرم الدين الخلوة مع ان وجوده في زاوية وفي زاوية بحد ذاته ليس حراما حتى الان، بل قد تكون هي في المطبخ وهو في المجلس. فلماذا حرم الاسلام ان لا يكون الا هو وهي في البيت الواحد؟ لماذا؟ لان الله يعلم ان الشيطان سيسول له او يسول لها ان تمشي اليه او يمشي اليها وتقع بعد ذلك من المنكرات ما لا يعلم به الا الله. صحيح ان هذا الكلام لم يحصل في كل مختل ومختلية، وقد يختل رجل بامرأة في بيت ولا يحصل شيء، ولكن نظرا لانه يترتب على ذلك فساد في معظم الحالات او في كثير منها حرم الخلوة، حرم الشرع الخلوة من باب سد الذرائع. وقد يقول قائل فلماذا لا تحرمون استيراد العنب اذا؟ لان قد من بعض الناس قد يصنعون منه الخمر. فنقول لو كنت جادا في تفكيرك فنقول لك جوابا على ذلك، الا المفسد المتوقع من عصر بعض الناس العنب ليكون خمرا هو شيء قليل جدا بالنسبة للمصلحة التي تحدث لأكثر الناس في أكل العنب عنبا. ولا يمكن أن يحرم شيء من المباحات في الأصل لأجل مفسدة قليلة. والمصلحة الكبيرة موجودة، بخلاف الأندية الرياضية للنساء وفتح المجالات للمرأة أن تعمل في جميع المجالات. هذا شيء، واستيراد العنب شيء آخر. ثم إن العنب يصنع من الدبس ويصنع من التمر والشعير، وفي النهاية سنضطر لأن نمنع منتوجات الحلال كثيرة من أجل أن احتمال أن يقوم طائفة قليلة من الناس بعمل ذلك. فهل وعنت الفرق الآن؟ وهل كما عنت فيما يقوله المبطلون المحتجون على علماء أهل السنة وعلى المصلحون بهذه الأنزلة التافهة؟ ثم أيها الإخوة، إن الإنسان المسلم تاجر فواكه لو علم أن المشتري منه صاحب مصنع خمر فلا يجوز أن يبيعه، ولكن يبيع في الحلقة لأنه لا يعلم هذا من هذا. وفي النهاية فإنه لا يجوز تحريم مباح لأجل مفسدة قليلة جدا وحرمان الأمة من المصالح الكبيرة، ولكن أي مصلحة في الاختلاط وأي مصلحة في رياضة النساء؟ فكن فقيها يرحمك الله، وقف على ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يحاول أعداء الدين طمس معالم الدين بها. هؤلاء يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا، فلهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. ولا بد أن نثق أن الله سيعز الدين ويمحق الباطل وأهله، والله وعد بأن ينصر عباده المخلصين. فالعمل العمل رحمكم الله، العمل العمل لنصرة هذا الدين حتى لا يستبدل الله بنا قوم الآخرين فيعملون للدين، ونحن نذهب الكسالى إلى القبور ونحاسب على التقصير. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والكفرة والمشركين والملحدين وسائر أعداء الدين، واقمع المنافقين وأهل الزيغ. اللهم احفظ بلادنا من كل شر وسوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم من أراد بنا سوءا فارزق كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.